أن يحلف لا يلزمه شيء. وهناك من قال على القاضي أن يلزمه إما بالحلف وإما بأداء الحق، يلزمه إما يحلف ليبرئ ذمته وإما يؤدي الحق الذي دعاه عليه خصمه. أحدى من جوجه عند الإمام مالك قلنا شو عند الإمام مالك إذا أبى المدعى عليه أن يحلف رجعت اليمين على المدعي ثم حكم للمدعي بالحق الذي ادعى. مفهوم هذا؟ طيب، ولكن المالكية يشترطون في الدعوى المخالطة أو الملابسة، ليست كل دعوة عندهم مقبولة حتى يكون هناك قرينة. إذا جاء إنسان يدعي على إنسان آخر نقول له هل بينك وبين هذا المدعى عليه مخالطة أو ملابسة؟ تخالطت معه مثلا في مال، جاء يدعي قال إن لي على فلان 100 دينار، نقول له تعاملت معه في بيع في شراء في شركة؟ إن قال لنا نعم سبق لنا أن تعاملنا، نقول دعواك مقبولة. ما إذا قال لا صلة لي به، يعني أخذه من الشارع وجاء به إلى القضاء وقال هذا لي عليه 100 دينار، يقول له القاضي هل سبق لك أن تعاملت معه بنوع من المخالطة أو ملابسة؟ قل لا، إذا لا تسمع دعواك، لا تسمع دعواك إلا في قضية اللوث التي سبق اللي هو في القسامة. مفهوم هذا؟ ولهذا اشترط المالكية في كل دعوة أن تكون هناك مخالطة أو ملابسة، وهذا ما أشار إليه بقوله هنا ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الذمة. نعم، ولا يمين أي لا يحلف المدعى عليه حتى تثبت الخلطة ولا تثبت الظنة. شيء الظنة تهمة، تتكون واحد القرينة التي تدل على أن المدعى عليه متهم. لكن هناك من لا يشترط هذا الشرط، يقول إذا ادعى مدع على شخص آخر حقا من الحقوق فعل المدعى عليه أن يحلف، لأن الحديث جاء مطلقا، الحديث الذي سبق حديث الله العبد جاء مطلقا مش مقيد. الإمام مالك أخذ بعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة جرى على أن كل دعوة لا يترتب عليها اليمين إلا إذا كان فيها قلنا إيش خلطة ولا ظنة. هكذا روى الإمام مالك رحمه الله عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن قال حضرت عمر بن عبد العزيز، أي حضر قضاءه فكان لا يسمع دعوى مدع إلا إذا كان بينه وبين المدعى عليه خلط. إذا جاء إنسان يدعي على إنسان آخر حقا ما، يقول له هل بينكما مخالطة أو ملابسة؟ فإن قال نعم هنا يستحلف المدعى عليه، وإلا فإنه لا يستحلف المدعى عليه. وقال الإمام مالك وعلى هذا العمل عندنا. الإمام مالك إذن خصص الحديث بماذا؟ خصص الحديث بما جرى به العمل في المدينة، خصص الحديث السابق إيش هو؟ ولكن البينة على المدعي، ولكن البينة واليمين على من أنت، خصصه بالعمل الذي جرى عند أهل المدينة. ثم قال كذلك قضى حكام أهل المدينة، هكذا قال كذلك، بهذا قضى حكام المدينة على رأسهم الإمام العادل عمر بن عبد العزيز يوم كان قاضيا على المدينة قبل ما يتولى خلافة، لأنه كان قاضيا على المدينة مدة من الزمن، أي كان واليها وقاضيها مدة من الزمن قبل أن يتولى الخلافة. وهذا قضاؤه رضي الله عنه وهو خامس الخلفاء الراشدين. قال قد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. نعم، تحدث للناس أقضية مشددة بقدر ما أحدثوا من الفجور. أن عمر رضي الله عنه لما رأى نوعا من الفجور في الناس لم يسمع دعاوى الناس مطلقا إلا بهذا القيد. لما شاف نوع من الفجور يحدث في الناس لم يسمع دعوى مدع إلا إذا كان بينه بالمدع عليه نوع من المخالطة والملابسة. هذا في زمن الطهر والنقاء وغلبة الخير وقلة الشر، فكيف لو رأى عمر بن عبد العزيز زمننا هذا؟ هذا نقول إن مذهب الإمام مالك قوي في هذه المسألة. الناس اليوم لو فتح لهم الباب أي واحد يجي الإنسان يستحي وفي حياة وفي عفة يقول أنا لي علي كذا وكذا من الدرائم، فيأخذ بيده ويدخله إلى القضاء. لا، ليس أي واحد يدعي على إنسان آخر حقا ما يسمع أو تسمع دعواه إلا بهذا الشرط الذي فعله وقضى به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وقال هذه المقالة العظيمة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب. تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. فمن من أقضية حدثت للناس اليوم كثيرة جدا جدا، وفي كل سنة تقنن قوانين، بل في كل بضعة أشهر تقنن قوانين وتحدث حوادث، وكل ذلك سببه فجور الناس. لأنه لو كان الناس يتقون الله ويخافونه ويخشونه لما حدثت هذه الأقضية كلها. ثم قال: وإذا نكر المدعى عليه لم يقضى للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة. إذا نكر أبى المدعى عليه أن يحلف، أبى أن يحلف، إمام مالك رحمه الله عنده ترجع اليمين إلى المدعي، لا يقضى له بشيء حتى يحلف، لأنه الآن هو مدعي وما عندوش البينة. قلنا للمدعى عليه حلف لأنه لا حق لفلان عليه، قال أنا ما أحلف. قلنا إذا لم تحلف فتنقلب اليمين على المدعي فيحلفها ويلزمك الحق الذي ادعى عليك. هذا هو الذي يقول به الإمام مالك وجماعة من أهل العلم. ثم قال: واليمين بالله الذي لا إله إلا هو. اليمين، ما هي صفة اليمين؟ صفة اليمين أن يحلف بالله، بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حلفا فليحلف بالله، ويزاد عليه: بالله الذي لا إله إلا هو، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل ادعى على رجل آخر، قال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو، احلف بالله الذي لا إله إلا هو. وقيل يكفي أن يحلف بالله ولا يحتاج إلى هذه الزيادة، بالله الذي لا إله إلا هو. قال: ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. تغلظ اليمين من جهة أنه يحلف قائما لا يحلف جالسا، يحلف قائما ليحدث ذلك رهبة وخوفا في قلبه، ويحلف في منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، ولكن لا يحلف في منبره وفي مسجده الشريف إلا إذا كان هذا الحق بلغ ربع دينار فأكثر. ما إذا كان شيئا تافها لا، لا بد أن يكون هذا الحق بلغ ربع دينار. لماذا قالوا لا بد أن يبلغ ربع دينار؟ لأن ربع دينار هو القدر المحترم الذي حدد فيه الشرع أو وضع فيه الشرع حدا من الحدود وهو قطع اليد. قال: وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر. إذا كان الحق بلغ ربع دينار، إذا كان أقل من ربع دينار فهذا لا يحلف فيه في المسجد وعند المنبر، بل يحلف في أي مكان من الأمكنة. إذا لا بد أن يكون الحق له قيمة، الحق الذي ادعاه المدعي له قيمة لا تقل عن ربع دينار. إذا كان الحق كذلك فيحلف في المسجد النبوي وعند منبره صلى الله عليه وسلم، ويحلف قائما، وإذا لم يكن في المدينة بل كان في غيرها فإنه يحلف في المسجد، يعني في المسجد الذي هو مسجد الصلاة. قال: في غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم. أيوة في الجامع أي اللي هو المسجد الصلوات ومسجد الجمعة، وهذا هو في الحقيقة هو المكان الذي يعظم فيه. لكن هناك بعض الجهال يحترم الأضرحة أكثر مما يحترم بيوت الله، يحلف لك في بيوت الله ألف يمين لكن لا يستطيع أن يحلف يمين واحدة في ضريح من الأضرحة، لأنه يعظم هذا الضريح أكثر مما يعظم بيت الله عز وجل. ونحن هل نقول له تعالى احلف في الضريح؟ لا يجوز، لأن حلف بغير الله شرك، لا يجوز أن نقره على الشرك بالله عز وجل. نعم الكفار من يهود ونصارى ومجوس هؤلاء يحلفون في الأماكن التي يعظمون، يحلفون في الأماكن التي يعظمون. يحلف اليهودي في البيعة، ويحلف النصراني في الكنيسة، ويحلف المجوسي في بيت النار لأنه يعبد النار. وجملة الكفار يحلفون أيمانهم حيث يعظمون، ما يقول صاحب التحفة، جملة الكفار يحلفون أيمانهم في الأماكن التي يعظمونها. قال ويحلف الكافر بالله حيث يعظم، أي حيث يعظم، أي يحلف في المكان الذي يعظم. معلوم بأن اليهودي يعظم بيعته، والنصراني يعظم كنيسته، والمجوسي يعظم بيت ناره، يعظم بيت ناره. نعم. وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها. هذا الطالب هو المدعي، لما جاء يدعي الحق على الغير لم تكن عنده بينة، وبعد أن حلف له المدعى عليه، بعد أن حلف له المدعى عليه وبرئت ذمته، جاءنا بعد مدة يقول عندي بينة في القضية الفلانية. جاء القاضي وقال أيها القاضي أنا وجدت بينة. يقول له القاضي لم تكن عندك هذه البينة يوم جئت بالدعوة؟ قل لا، ما كانت عندي هذه البينة، الآن اكتشفتها ووجدتها. تسمع بينته ولا تسمع؟ تسمع بينته عند الإمام مالك وطائفة من أهل العلم. أما طائفة أخرى قالوا لا تسمع دعواه، لأنه لما لم يأتي بها أول مرة لا تسمع. عند الإمام مالك لا تسمع، ولكن بشرط أن لا تكون عنده يوم أقام الدعوة. أما إذا كنت عنده في ذاك الوقت وما جابها شيء لا تقبل منه. مفهوم هذا؟ يعني هذا ادعى على شخص آخر حقا من الحقوق وليس عنده بينة، فحكم القاضي له بأن يحلف له المدعى عليه، فحلف المدعى عليه، فهنا سقط إيش؟ سقط حقه. لكن بعد مدة جاء بالبينة وقال ما كانت عندي بينة والآن وجدتها، نقول له أقيم البينة على أنه لم تكن عندك بينة؟ فإن أقام البينة أنه ما كانش عنده البينة الوقت الذي ادعى الدعوة، وحينئذ يحكم له بالحق الذي تقتضيه البينة. مفهوم هذا؟ قال وإن كان عالم بها فلا تقبل منه. إن كان عالم بها واخترف عن الدعوة لا تقبل منه. لماذا لا تقبل منه؟ لماذا لا تقبل منه؟ لأن الشرع لا يعطيه الاختيار بين اثنين، لا، فإما البينة وإما اليمين. يقول له لا عندك اليمين والبينة معه، إذا جاء بينة يحكم له بمقتضاها، لم يأتي بالبينة فإنه ليس له إلا اليمين، أعطاه واحدة منه، ثانية لا يمكن أن أعطيها له. قال وقد قيل تقبل منه، قيل في قول ضعيف تقبل منه البينة ولو كانت وقت رفع الدعوة. رحمه الله. ويقضى بشاهد ويمين في الأموال. طيب، البينة أنواع ومراتب. البينة وهي من بان يبين إذا وضح. البينة أنواع، منها من البينة ما يكون أو ما تكون عبارة عن أربعة شهود، بحيث لا تقبل الدعوة إلا إذا كان فيها أربعة شهود، ويشترط في هؤلاء الشهود يكون ذكورا عدولا، ما هي القضايا التي لا تثبت إلا بأربعة شهود؟ قضية الزنا وقضية اللواط، فلا تثبت الدعوى في باب الزنا إلا بأربعة شهود. قال الله عز وجل: أو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل: واللاتي يأتي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذا هو النوع الأول الذي هو أعلى أنواع البينة، ما لا يثبت إلا بشهود أربعة. طيب، الثاني ما يثبت بشاهدين رجلين. الثاني من أنواع البينات ما يثبت برجلين، وما هي القضايا التي تثبت بشهادة رجلين؟ هي القصاص. القصاص لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وكذلك الحدود لا تثبت إلا بشهادة رجلين. وهناك القضايا الأخرى التي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، كالأموال، أموال كلها تثبت برجلين أو برجل وامرأتين. قال الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذه الآية جاءت في معرض المال. اقرأ قول الله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخره. كذلك من أنواع البينات البينة التي تكون عبارة عن شاهد ويمين، عن شاهد ويمين. الشاهد واليمين يقضى بها بهذا النوع من البينة. كذلك في الأموال، يقضى بالشاهد واليمين. ولكن عند الإمام مالك في النكاح وفي الطلاق والرجعة لا بد من شاهدين. هذه أنواع البينات. يشير هنا المؤلف بقوله: ويقضى بشاهد ويمين، ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، بمعنى أن المدعي إذا ادعى على إنسان حقا من حقوق الأموال يكفي في البينة أن يكون معه شاهد واحد ويكمل باليمين في باب الأموال. هذا جاء يدعي على شخص بأن له عليه مال، إما أن يكون هذا المال مرتبا عن سلف، وإما مرتبا عن بيع، وإما مرتبا عن إجارة، وإما إلى آخره، وليس عنده إلا شاهد واحد. نقول له: كمل شاهدك باليمين ويقضي له القاضي بالحق الذي ادعاه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة أنه قضى بالشاهد واليمين. قضى بالشاهد، أي الشاهد الواحد، واليمين. من الذي يحلف هذه اليمين؟ المدعي. مفهوم هذا؟ إذا القضاء بالشاهد واليمين في ماذا يكون؟ في مجال الأموال كلها. لكن هل يقضى بالشاهد واليمين في باب القصص؟ لا. يقضى بالشاهد واليمين في باب الحدود؟ لا. يقضى بالشاهد واليمين في باب النكاح والطلاق والرجعة؟ الإمام مالك: لا، لا بد من شاهدين. إذن فالقضاء بالشاهد واليمين خاص بمجالات الأموال، لأن هناك رواية قيدت هذا الحديث. ما هو الحديث؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في الأموال، ولذلك أخذ بها الإمام مالك فخصص الشاهد واليمين بمجالات الأموال. مفهوم هذا؟ قال: ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد، ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس. أيوة، لا يقضى بالشاهد واليمين في باب إيش؟ باب الحدود. يجي واحد يقول مثلا بأن هذا قد سرق لي حد ولا مش حدود؟ هذا حد، ليس عندي إلا شاهد وأنا أكمله بلا من. قل لا، يأتي بشاهدين. هذه قضية تتعلق بالحد ولا تتعلق بالمال وحده. كذلك يأتي واحد يقول هذا فلان قد جرحني أو قطع أصبعي أو كذا، قل أأتي بشاهدين. قضية خطيرة جدا، لا يكفي فيها الشاهد واليمين. كذلك في باب الطلاق، قالت الزوجة فلان طلقني، قل أأتي بشاهدين. كذلك في باب النكاح، هذه الأبواب كلها لا بد فيها من شاهدين. كذلك في باب القتل، إن إنسان ادعى على إنسان آخر القتل لا بد من شاهدين. أما في باب الزنا والجوار كما ذكرنا فلا بد من أربعة شهود. إذن القضاء بالشاهد واليمين خاص بمجالات الأموال، بمجالات الأموال، إلا في القسامة، فقد سبق أن القسامة يكفي فيها شاهد واحد، ولكن لا بد من ناشد. 50 يمين باب إيش؟ باب القسامة. يسبقت. قال وقد قيل يقضى بذلك في الجراح، وقيل يقضى بالشاهد واليمين في باب الجراحات، لكن مشهور في المذهب أنه لا يقضى في باب الجراحات اللي هي نوع من القصص إلا بشاهدين. نعم. قال الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. نعم، ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على هذا الباب الذي عنوانه كما نعلم باب البينات والدعاوى أو الدعاوي وما يدخل تحتهما من أمور. استطرد المؤلف رحمه الله ذكرها لمناسبة بينها وبين هذا الباب، وقد سبق تعريف الدعاوي وتعريف البينات، وسبق كذلك تعريف القضاء الذي يشمل هذين الموضوعين، لأننا عندما نذكر القضاء نتصور هذين الموضوعين اللذين هما الدعاوى أو الدعاوي والبينات، لأن القضاء لا يقوم إلا على هذين الأمرين. إذ الدعاوى جمع دعوى، وهي التي يدعيها المدعي، ثم هذه الدعوى لا يمكن أن تكون مقبولة ولا معتبرة في القضاء الإسلامي إلا إذا كانت مصحوبة ببينة. إذ لا بد من الكلام على الدعاوي ولا بد من الكلام على البينات، وقد سبق أن الدعاوي لا بد فيها من ركنين، الركن الأول المدعي والركن الثاني المدعى عليه، لأن كل دعوى لا بد فيها من هذين الركنين، دعا مدعين وهو الذي يطالب بالحق، مدعا عليه وهو الذي يطالب بالحق. فمن ادعى شيئا فيسمى بالمدعي، ومن ادعي عليه شيء يسمى بالمدعى عليه. من المطالب بالبينة؟ المدعي، بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي سبق ذكره، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعى عليه وهو المطالب بالحق، أي المطالب بأن يؤدي الحق إذا أنكر عليه اليمين. وقد سبق أن اليمين هي أن يقول في حال فيه لله الذي لا إله إلا هو. هذه الصيغة وردت من حديث أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا مدعا عليه أن يقول والله الذي لا إله إلا هو ما له عليه شيء. وإذا حلف بأي يمين من الأيمان التي تبرئ ذمته صحت يمينه، فلو قال والله أو حلف باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى أو حلف بالقرآن فإن هذا الحلف يبرئ ذمته وتغلظ اليمين كما سبق، وتغلظ صفة ومكان وزمان، تغلظ صفة حيث يحلف الإنسان وهو قائم، وتحلف وتغلظ مكان حيث يحلف وهو في المسجد، فإن كان من أهل المدينة ومن حولها فإنه يحلف في منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في غير المدينة حلف في المسجد الجامع. إذا تغلظ صفة وتغلظ مكانا وتغلظ زمانا حيث يحلف الإنسان بعد صلاة العصر، لأن بعد صلاة العصر يعتبر من الأزمنة التي تغلظ فيها اليمين. أما الكفار فإنهم يحلفون بما يعظمون، فاليهود يحلفون في البيع، والنصارى يحلفون في الكنائس، والمجوس يحلفون في بيوت النار التي هي مكان عبادتهم. ولا يجوز الحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حلفا فليحلف بالله. وهذه اليمين التي يحلفها المدعى عليه بها يبرئ ذمته، فإن نكل بمعنى أبى أن يحلف، أي المدعى عليه أبى أن يحلف، هل ترد على المدعي؟ هل ترد على المدعي فيستحق الحق الذي طلبه أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ترد على المدعي، ترد على المدعي فيحلف المدعي لأن له الحق الفلاني الذي ادعاه على فلان، ويجب على المدعى عليه الذي أنكر أن يرد الحق إلى صاحبه اللي هو المدعي، وهذا هو المقرر في المذهب. وهناك من قال لا ترد اليمين على المدعي، بل على القاضي أن يلزم المدعى عليه باليمين أو دفع الحق لصاحبه، يلزم باليمين أو دفع الحق لصاحبه. طيب، أما البينة فهي الدليل القاطع الذي يدل على الحق، البينة هي الدليل القاطع الذي يدل على الحق، وهذه البينة أنواع، من مطالب بالمبينة؟ المطالب بالبينة هو المدعي، والمطالب بالبينة والمدعي مطالب بالبينة. هذه البينة هي من بان يبين إذا ظهر ووضح، ولا تكون هنا مقبولة إلا إذا كانت قاطعة، أي حجة قاطعة، فلا ينفع الظن. قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالقاضي لا يحكم للمدعي إلا إذا أقام بينة قاطعة لا شك فيها ولا ريب معها، لأن الله عز وجل حرم الحكم بالظن، فقال كما ذكرنا في الآية الكريمة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال: إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه البينة تكون بأمور، لماذا تكون هذه البينة وتثبت بأمور؟ الأمر الأول الإقرار، وأعظم بينة وأقواها وأوضحها الإقرار، فمن أقر على نفسه بشيء فذلك أعظم بينة، ولذلك قال العلماء: الإقرار سيد الأدلة. فمن أقر على نفسه بشيء فذلك أقوى دليل وأعظمه. وهذا الإقرار لا يلزم إلا صاحبه، لا يتعدى صاحبه. إذا أنا أقررت لأن لفلان حقا علي فإقراري لا يلزم غيري، فلو أقررت بأن لفلان حقا على فلان هذا لا ينفع، لأن الإقرار لا يتجاوز المقر، لا يتجاوز صاحبه اللي هو المقر. هذا هو النوع الأول الذي يعتبر أقوى بينة في باب الدعاوي. النوع الثاني من أنواع البينة، النوع الثاني من أنواع البينة الشهادة. والشهادة على مراتب كما سبق، المرتبة الأولى من أنواع الشهادات هي شهادة 4 عدول من الرجال الأحرار البالغين، وهذا النوع من الشهادة مطلوب في باب إثبات الزنا وإثبات اللواط، فلا يثبت الزنا ولا اللواط إلا 4 شهود كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى في موضعين، أحدهما سورة النساء والثاني سورة النور. قال تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم بالنص. وهذه الصيغة تسمى عند علماء الأصول بصيغة النص التي لا تحتمل لا زيادة ولا نقصانا، إذا لا يثبت الزنا ولا اللواط إلا 4 شهود. والآية الثانية قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 4. إذا النوع الأول والمرتبة الأولى من مراتب الشهادة هي شهادة 4 من العدول، ويشترط أن يكونوا رجالا وأن يكونوا أحرارا وأن يكونوا ذكورا وأن يكونوا بالغين وأن يكونوا عقلاء. النوع الثاني من أنواع الشهادة شهادة 2 عدلين، شهادة رجلين عدلين. وشهادة الرجلين العدلين تكون في ماذا؟ تكون في القصاص وتكون في الحدود. تكون في القصاص، لا يثبت القصاص في الجرح أو في النفس إلا بشهادة عدلين، بمعنى لا تثبت إدانة القتل، الإدانة بالقتل. من ادعى أن فلانا قتل قريبا له، من ادعى أن فلانا مدين بالقتل فلا تثبت دعواه إلا بشهادة رجلين عدلين، إلا بشهادة رجلين عدلين. هذا عند كثير من العلماء. وهناك من العلماء من جوز الشهادة في هذا الباب برجل وامرأتين تقومان مقام شهادة الرجل، لكن هذا هو القول القوي. إذن شهادة رجلين عدلين تكون في ماذا؟ في إثبات القتل وإثبات الحدود، ما عدا حد الزنا وحد اللواط، فقد سبق أنه لا بد فيه من 4 شهود. إذا الحدود الأخرى ما هي؟ حد السرقة، حد القذف، حد الخمر، فهذه الحدود لا تثبت عند الإمام مالك رحمه الله إلا بشهادة عدلين رجلين، وكذلك القصاص كله بما فيه من نفس وأطراف لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بشهادة رجلين عدلين. النوع الثالث شهادة رجل وامرأتين، شهادة رجل عدل وامرأتين، هذه الشهادة تكون مقبولة في باب ماذا؟ في باب الأموال، في باب الأموال خاصة، كما نص على ذلك في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال تبارك وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نصت الآية الكريمة على أن الشهادة في باب الأموال لا تتحقق إلا بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فيكفي رجل واحد وامرأتان، والمرأتان شهادتهما تقوم مقام شهادة الرجل العدل. وعلل ذلك بقوله جل جلاله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي خشية أن تنسى إحدى المرأتين فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى امرأة أخرى لتذكرها ما نسيت. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة بمقتضى هذه الآية الكريمة اعتبرها صاحبة نصف عقل، اعتبرها صاحبة نصف عقل، بمعنى أن عقلها يساوي نصف عقل الرجل. وقد أثبت العلم الحديث اليوم هذه الحقيقة، أثبت العلم الحديث والبحوث في هذا الميدان، البحوث العلمية أثبتت هذه الحقيقة التي ذكرها كتاب الله تعالى منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، وذلك بأن قرر العلم الحديث اليوم أن المرأة ليس لها إلا ذاكرة واحدة، فإذا انشغلت بالكلام فإنها لا تلاحظ شيئا آخر، بخلاف الرجل فإن له ذاكرتين، فإذا انشغل بالكلام بإحدى الذاكرتين كانت الذاكرة الأخرى مهيئة للتسجيل، أي تسجل الأمور الخارجية. هذا شيء ذكره هؤلاء الباحثون، فتأكد للناس ما أخبر به رب العالمين في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هذا النوع الثالث من أنواع الشهادات يكون في باب مالك خاصة عند الإمام مالك وطائفة أخرى من العلماء، وهناك من لا يخصص شهادة المرأتين بباب الأموال بل يجعلها عامة في الأبواب الأخرى، اللهم إلا في باب الزنا، فإن هذا الباب قد نص كتاب الله عليه بأن الشهود لا بد أن يكونوا 4 كما علم. إذا النوع الثالث قلنا ما هو؟ باب الأموال. الشهادة فيه تكون بماذا؟ برجلين، فإن لم يكونا رجلين يكفي رجل واحد وامرأتان، خشية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهناك كما ذكرت من العلماء من جوز شهادة المرأتين إضافة إلى شهادة الرجل في أبواب أخرى من أبواب الفقه الإسلامي كالزواج والطلاق والرجعة وما إلى ذلك. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه. وأما الإمام القرطبي رحمه الله فقد علل في تفسيره شهادة المرأتين هنا في باب الأموال خاصة بأن أسباب الأموال كثيرة بكثرة تعاطيها، لأن الناس يتعاطون باب الأموال بكثرة، فيه البيع والشراء وفيه ولذلك عدد الشرع أسباب هذا النوع لكثرته. لما كانت الأموال وتعاطيها عند الناس كثيرة عدد الشرع أسبابها فأدخل من ضمن أسبابها إيش؟ شهادة المرأتين. لكن الذين قالوا بأن شهادة المرأتين ليست خاصة بباب الأموال قالوا إذا كان الله تعالى قد اعتبر شهادة المرأتين في باب الأموال وهي من الأمور المهمة فكيف بغير هذا الباب من الأبواب الأخرى؟ إذا كان قد اعتبر الله تعالى شهادة المرأتين في باب الأموال فمن باب أولى وأحرى أن يعتبر شهادتهما في باب الطلاق في باب الرجعة وفي باب الخلع وما أشبه ذلك. وهذا نظر قوي واعتبار عظيم. النوع الرابع شهادة امرأتين أي شهادة النساء خاصة. متى تعتبر شهادة النساء خاصة؟ في الباب الذي لا يطلع عليه إلا النساء خاصة، وذلك مثل إيش؟ مثل الولادة ومثل استهلاك. من الذي يطلع على هذه الأمور؟ النساء خاصة، القوابل، جمع قابل، التي تشرف على ولادة المرأة. فنقبل شهادة المرأتين هنا إذا شهدتا بأن هذا المولود قد استهل صارخا، أي ولد من أمه وهو يصرخ، لأن هذا الموضع لا يطلع عليه إيش؟ إلا النساء. وكذلك العيوب المتعلقة بفروج النساء فهنا لا تقبل إلا شهادة النساء. وهناك من الفقهاء من يقبل شهادة امرأة واحدة في هذا الباب، لكن الإمام مالك يعتبر شهادة امرأتين لا تنفع شهادة امرأة واحدة. في باب الرضاع أيضا إمام مالك لا يقبل إلا شهادة امرأتين، هناك من يقبل شهادة امرأة واحدة ويستدل على ذلك بالحديث الصحيح. وعلى كل حال هذا النوع من الشهادة هو الذي إيش؟ ها؟ تقبل فيه شهادة النساء خاصة. في أي باب من أبواب الفقه الإسلامي؟ في باب ما لا يطلع عليه إلا النساء خاصة. هذه كلها أنواع من الشهادات. هناك نوع من الشهادة عند الإمام أحمد وهو الذي يطلب فيه شهادة ثلاثة من الناس من الرجال. يعتبر الإمام أحمد شهادة ثلاثة من الرجال في باب إعطاء الزكاة بالنسبة للرجل الذي كان غنيا ثم جاء يدعي الفقر ليأخذ نصيبه من الزكاة. لا يقبل أو لا تقبل دعواه هنا. شيء دعوة أنه صار فقيرا بعد أن كان غنيا. الإمام أحمد لا تقبل دعواء إلا بشهادة ثلاثة من العدول، يقولون بأن هذا الرجل قد نزل به فقر أو إفلاس أو كذا أو كذا، حينئذ يستحق العطاء من الزكاة. ويستدل بالحديث المشهور لا يقول ثلاثة من ذوي الحجاب أن فلان كذا وكذا. هذه أنواع الشهادات. ثم إن شاهد الآية الكريمة من سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر الآية. استدل أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية على قبول شهادة الكافر في حالة السفر. حالة السفر رجل من المسلمين كان في سفره وحضرت وفاته ولم يجد من المسلمين من يشهد على وصيته إلا إيش؟ إلا كافرين فأشهدهما على وصيته عند أبي حنيفة. تقبل هذه الشهادة ولا ما تقبل؟ تقبل عند أبي حنيفة. عند الجمهور لا تقبل. لماذا؟ قالوا بأن الآية منسوخة بما ذكرنا من الآية في سورة إيش؟ سورة البقرة. إمام أحمد وافق أبا حنيفة على أن شهادة الكافر مقبولة في حالة السفر لتعذر شهادة المسلم. كذلك أبو حنيفة يقبل شهادة الكفار على بعضهم البعض، فإذا شهد كافر على كافر قبل أبو حنيفة شهادته. الجمهور قالوا لا تقبل شهادة الكافر مطلقا، لا على المسلم ولا على كافر مثله، لا على مسلم ولا على كافر مسلم ولا على كافر مثله. هذا هو الشرط الأول الذي لا بد منه. الشرط الثاني من الشروط العدالة، نص عليها كتاب الله عز وجل، نص عليها كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله جل جلاله استشهدوا شهيدين من رجالكم ولا يكونون من رجالنا إلا إذا كانوا إيش؟ عدول. أنهم إذا لم يكونوا عدولا فلا تتحقق فيهم الإضافة، ولا تتحقق، لا تتحقق. ونص على ذلك أيضا في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا نص صريح، لأنه لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا كان عدلا. والعدل كما عرفه صاحب التحفة بقوله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح هو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، أي أن العدل هو الذي يجتنب الكبائر مرة واحدة ويتقي في الغالب الصغائر ويضيف إلى ذلك المروءة. المروءة هي الأوصاف التي تزين الإنسان في الأقوال والأفعال والصفات، فصاحب المروءة هو الذي يأتي بما يزينه عند الناس ويترك ما يشينه عند الناس. فإذا غلب صلاحه وخيره على شره واتصف بالمروءة فهو العدل الذي تقبل شهادته. هذا شرط لا بد منه. وهناك شروط أخرى سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرات التي نحن بصددها. ثم قال رحمه الله ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال. طيب، شهادة النساء إنما تكون في الأموال خاصة كما ذكرنا، وهناك من عممها في أبواب أخرى كالنكاح والطلاق والرجعة وما أشبه ذلك، بحجة أنها إذا قبلت في الأموال فمن باب أولى وأحرى تقبل في غيرها، لأن الأموال أعظم من هذه الأبواب. وقلنا بأن المالكية قالوا إنما تجوز شهادة النساء في الأموال خاصة، ليش؟ لأن الأموال يكثر تعاطيها، فكثر الله إيش؟ أسباب إثباته، وجعل من ضمن هذه الأسباب النساء. والنص على شهادة النساء في الأموال قد سبق. ثم قال ومئة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد. مئة امرأة كامرأتين، بمعنى أنه لو شهد 10 من النساء أو 20 أو 30 أو 100، فهذا العدد الكثير لا يتعدى نسبة شهادة امرأتين. لا نقول مثلا الآن أصبح عندنا 20 أو 30 امرأة أو 100 امرأة، فلماذا لا يقوم هذا الكم الهائل مقام الرجال؟ نقول هذا نص القرآن، هذا نص الرحيم الرحمن في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. مفهوم هذا؟ لأن النساء يكثر نسيانهن، ومن ثم فشهادة المرأتين كشهادة 10 و20 و100. ثم قال ذلك كرجل واحد، تماما، شهادة 100 امرأة لا تتعدى شهادة رجل واحد. هذا كلام الله، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت العلم الحديث كما ذكرت هذه الحقيقة، ونحن موقنون بها، ولا نحتاج إلى أن يثبتها العلم الحديث، ولكن الشاكين والمتشككين عليهم أن يأخذوا هذه الحقائق من سيادهم ليعترفوا بها على رغم أنوفهم. قال يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين. نعم، يقضى بذلك مع رجل كما نصت الآية الكريمة، أو يقضى برجل ويمين في باب الأموال، وهذا نوع آخر من أنواع الشهادات أذكرها فيما سبق. شو هذا النوع؟ شهادة شاهد مع يمين المدعي. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين. هذا رجل ادعى على رجل آخر شيئا، ادعى عليه مالا، قال لي عند فلان كذا وكذا من المال، قلنا هاتي بشاهدين، قال ليس عندي إلا شاهد واحد، قلنا هاتي بشاهد واحد وامرأتين أقومان مقام الشاهد الثاني، قال ليس عندي إلا شاهد واحد، قلنا أكمل شهادة الشاهد الواحد باليمين، فقال أنا مستعد أن أكمل شهادة الشاهد الواحد باليمين، فتقوم اليمين مقام الشاهد الثاني، فإذا حلف قضى له الحاكم بالحق الذي ادعاه على فلان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك. الحاكم المسلم ائتسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشاهد واليمين، فعلى الحاكم المسلم أن يقضي بالشاهد واليمين. مفهوم هذا؟ واضح إذا. قال فيما يجوز فيه شاهد ويمين. فيما يجوز فيه شاهد ويمين، ما الذي يجوز فيه شاهد ويمين؟ الأموال خاصة، هذا لا يكون في باب النكاح ولا في باب الطلاق ولا في باب الرجعة ولا في باب الخلع ولا في باب الحدود ولا في باب القصاص، فأحرى أن يكون ذلك في باب الزنا وفي باب اللواط. باب الزنا لا بد فيه من 4 شهود، باب اللواط لا بد فيه من 4 شهود، الأبواب الأخرى لا بد فيه من إيش؟ من شهادة رجلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالشاهد واليمين في باب ماذا؟ في باب الأموال إيش؟ خاصة. نعم، شهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة. نعم، هذا الذي ذكرنا أنه النوع الرابع، هو شهادة النساء خاصة. متى تعتبر شهادة النساء خاصة؟ في باب ما لا يطلع عليه النساء. ما هو الباب الذي لا يطلع عليه النساء؟ الاستهلال، الولادة، الرضاع، عيوب الفرج، كل هذه أمور لا يطلع عليها إلا النساء، إذن لا تقبل فيها شهادة الرجال، وإنما تقبل فيها شهادة النساء. إلا أن الإمام مالك اشترط إيش؟ اشترط شهادة امرأتين، لا تكفي شهادة امرأة واحدة، لا بد من شهادة امرأتين. فإذا ادعى مدع أن الصبي الفلاني قد استهل بعد أن خرج من بطن أمه قبل أن يموت، هو يريد أن يثبت له الميراث، لأن الصبي إذا استهل صارخا استحق إيش حصته في الإرث ولا لا؟ إن من شروط الإرث إيش؟ أيوة. أما إذا لم يستهل هذا من مواعي يأتي عيش لك رزق، عيش لك رزق، ما هو الرمز الذي يشير إلى عدم الاستهلال؟ هذا يقول بأنه استهل، تنازع رجلان أحدهما يقول استهل، الثاني يقول لم يستهل، فمن جاء بامرأتين تشهدان على أن الصبي استهل قبلنا شهادة المرأتين وأثبتنا للصبي إيش؟ أيوة. وإذا شاهدت المرأتان على أنه لم يستهل قبلنا شهادته، وهكذا هكذا في الأمور الأخرى مما يتعلق بالنساء خاصة. الصلاة والسلام على آله وصحبه رحمه الله تعالى. ولا تجوز شهادة خصم ولا ظليم. لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم على باب الشهادة، والتي سبق أنها عبارة عما يشهد به الشاهد، وهي مشتقة من المشاهدة لأنه يشهد بما شاهده وعاينه، وقيل مشتقة من الإعلام لأنه يعلم ويعلن بالشيء الذي عرفه، لأن الشهادة يصح أن تكون مشتقة من المشاهدة التي هي المعاينة، ويصح أن تكون مشتقة من الإعلام. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي أعلم. والشهادة هنا يصح أن تكون مشتقة من المعنى الأول أو من المعنى الثاني، فهي إعلام وإعلان من الشاهد بما علمه وتيقنه، أو هي إخبار من الشاهد بما شاهده وعاينه. ولكن ليس كل من يشهد بشيء تقبل شهادته، فلا بد من شروط لهذا الشاهد. ليس كل من شهد نقبل شهادته حتى تتوفر فيه شروط، وهذه الشروط من جملتها شرط الإسلام الذي سبقت الإشارة إليه، وسوف يذكره المؤلف هنا من بين الشروط. ومن الشروط التي يجب توفرها في الشاهد هذا الذي ذكره المؤلف بقوله لا تجوز شهادة الخصم، أي أن من كان بينه وبين شخص خصومة فلا تجوز شهادته عليه، لأنه متهم، وهذه الخصومة إنما تعتبر إذا كانت في الأمور الدنيوية وليست في الأمور الدينية، بمعنى من كان بينه وبين شخص آخر خصومة دنيوية لا تقبل ولا تجوز شهادته عليه، لأنه متهم يريد أن يلحق به ضررا لما بينهما من خصومة. أما إذا كانت الخصومة في الدين فإن شهادته عليه مقبولة إذا كانت الخصومة في ماذا؟ في الدين. فما إذا كان هذا الشاهد ومن العدول، لأن من شرط العدالة أن يكون، من شرط الشهادة أن يكون صاحبها عدلا، وأراد أن يشهد على فاسق وبينه وبين هذا الفاسق عداوة دينية، فشهادته مقبولة. إذن من شرط الشهيد الذي نعتبر شهادته في هذا الباب أن يكون خاليا من هذا الوصف. شو هذا الوصف؟ وهو أن لا يكون بينه وبين الشخص المشهود عليه خصومة في أمور دنيوية. ما إذا كان بينه وبين الشخص المشهود عليه خصومة دنيوية فلا تقبل شهادته في حقه. لماذا؟ لأنه متهم، لأنه متهم. قال ولا ظنين، والمراد بالظنين المتهم بالضاء المشالة وليس بالضاء. إذا كان بالضاء فهو البخيل، وإذا كان بالضاء المشالة فهو المتهم. وقرئ قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، وقرئ وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، لا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الوحي إلى الناس، وليس متهما صلى الله عليه وآله وسلم في الوحي، فإنه لا يزيد فيه ولا ينقص. فالظنين بالضاء المشالة هو المتهم. ما المراد بالتهمة هنا؟ هل التهمة الدينية أم التهمة الدنيوية التي تتعلق بأمور الدنيا؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن يراد بالظنين المتهم في دينه، فمن اتهم في دينه فلا تقبل شهادته، لأن هذه التهمة تنفي العدالة التي هي من شرط قبول شهادة الشاهد. ويحتمل أن يراد بالتهمة هنا التهمة على شهادته، حيث يريد أن يكسب بشهادته نفعا لصاحبه، أو يكون بينه وبين المشهود عليه خصومة ويريد أن يلحق ضررا بالمشهود عليه لما بينهم من خصومة. فإذا كلمة الظنين هنا المراد بها المتهم. المتهم في دينه لا تقبل شهادته، المتهم في شهادته هذه التي يريد أن يشهد بها لا تقبل شهادته. مفهوم هذا؟ المتهم في شهادته، ما هو المتهم في شهادته؟ الذي يريد أن يحقق بها نفعا لصاحبه أو يلحق بها ضررا لعدوه. ما دامت الشهادة فيها تهمة فصاحبها لا تقبل شهادته. ثم قال ولا يقبل إلا العدول، ولا يقبل إلا العدول. لو استغنى بهذا الوصف على ما سبق ذكره لكان كافيا، أي لو استغنى عن قوله لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين بقوله ولا تقبل إلا شهادة العدول لكان هذا الوصف مغنيا عما ذكره، لأن المتهم في دينه ليس عدلا، وكذلك الذي يتهم بشهادته أو في شهادته ليس عدلا. فكلمة العدل جامعة لكل الأوصاف المحمودة التي ينبغي توفرها في الشخص الشاهد. والعدالة كما سبق تعريفها هي عبارة عن اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر في الغالب مع الاتصاف بالمروءة، وهي عبارة عن كل الأوصاف التي تجعل الإنسان جميلا في أقواله وأفعاله، حيث لا يأتي إلا بالأوصاف التي تزينه ويترك الأوصاف التي تشينه. إذن من شروط العدالة الإسلام، من شروط الشهادة الإسلام، ومن شروطها أيضا العدالة. العدالة وصف زائد على الإسلام. ثم قال ولا تجوز شهادة المحذور. من شروط قبول شهادة الشاهد لا يكون محدودا، بمعنى أن لا يقام عليه حد من الحدود التي ارتكبها، كأن يقام عليه حد السرقة بسبب سرقته، أو يقام عليه حد الزنا بسبب زناه، أو يقام عليه حد القذف بسبب قذفه، أو يقام عليه حد الخمر بسبب شربه للخمر، فمن ارتكب حدا من هذه الحدود وأقيم عليه ما يستحق من العقوبة فشهادته لا تقبل إلا إذا تاب، إذا تاب من معصيته التي ارتكبها. وبعض الفقهاء قبل شهادته مطلقا عندما يتوب، والبعض الآخر لم يقبل شهادته فيما حد فيه، قبل شهادته في أمور أخرى ولكن الشيء الذي حد فيه لم يقبل شهادته فيه. ودليل اشتراط هذا الشرط قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقوله لا تقبل لهم شهادة أبدا ما لم يتوبوا، فإن تابوا قبلت شهادتهم عند الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه لم يقبل شهادتهم ولو بعد توبته. عند الإمام مالك تقبل شهادته إلا فيما حد فيه، مثلا الزاني إذا تاب بعد أن أقيم عليه الحد تقبل شهادته في جميع الأمور، ولكن لا تقبل شهادته فاش في الزنا. شارب الخمر أقيم عليه الحد تاب إلى الله وحسنت توبته تقبل شهادته في جميع الأمور إلا فيما حد فيه. ما الذي حد فيه؟ إذا شهد على شخص آخر بأنه شرب الخمر فلا تقبل شهادته. هذا عند سحنون وجماعة من تلامذة الإمام مالك، وقد خالفهم أبو خالفهم ابن القاسم رحمه الله فقال: إذا تاب المحدود قبلت توبته وقبلت شهادته، إذا تاب المحدود قبلت شهادته في كل شيء حتى فيما حد فيه. إذن عندنا المحدود الذي ارتكب ما يستحق به أن يقام عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد إن تاب بعد أن يقام عليه الحد تقبل شهادته في جميع الأمور في جميع الأبواب إلا فيما حد فيه. عند سحنون ومن تبعه من مر عن الإمام مالك ذلك، وعند ابن القاسم تقبل شهادته حتى فيما حد فيه. والدليل على عدم قبول شهادة المحدود هو الآية الكريمة، وكذلك الحديث الذي رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في الإسلام ولا مجلودة ولا مجلود في الإسلام ولا مجلودة. فهذا دليل ثاني بالإضافة إلى الآية الكريمة. الآية الكريمة قيدت عدم القبول بأن لا يتوب، أما إن تاب فتقبل شهادته إلا الذين تاب. والحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا فيه ولا مجلود في الإسلام ولا مجلودة، لكن الحديث ينبغي أن يحمل على الآية، لأن الآية قيدت ذلك باش بتوبة، فإن تاب قبلت شهادته. المقصود هو الاستدلال على أن المجلود لا تقبل شهادته إلا إذا إيش؟ إلا إذا تاب، فإن تاب قبلت شهادته فيما لم يحد فيه على روايته. وقيل تقبل شهادته في كل شيء حتى فيما حد فيه على رواية ابن القاسم، ولكنهم شهروا رواية سحنون على رواية ابن القاسم. قال: ولا شهادة عبد، ولا تقبل شهادة العبد من شروط الشاهد أو من شروط قبول شهادة الشاهد لا يكون عبدا، أما إن كان عبدا فلا تقبل شهادته. هذا عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. واستدل له بقول الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم قالوا ورجالنا لا يكون إلا أحرارا، رجالنا، أي هذه الإضافة تقتضي أن يكون الشهيد حرا، فإن كان عبدا فإنه لا يدخل في هذه الإضافة. وأيضا العبد لا تسند إليه الولاية، الولاية والشهادة نوع من أنواع الولاية، إن لم تكن ولاية فهي ملحقة بالولاية، فهي ملحقة بالولاية. هذا دليلهم على عدم قبول شهادة العبد. هناك من يقبل شهادة العبد ما دام مسلما عدلا، أن الله لم يشترط بصراحة في الشاهد إلا أن يكون مسلما وأن يكون عدلا وأن يكون خاليا من التهمة وما إلى ذلك من الشروط التي تقدمها. ثم قال: ولا صبي، ولا تقبل شهادة الصبي، لأن الله قال في القرآن الكريم ماذا؟ رجالكم استشهدوا شهيدين من رجالكم، ولا يطلق الرجل على الصبي، وإنما يطلق الرجل على على البالغ، والصبي ليس بالغا. وهناك الحديث المشهور الذي سبق ذكره مرارا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن منهم الصبي، منهم الصبي. ولذلك لم يقبل جمهور العلماء شهادة الصبي إلا في حالة استثنائية، وهي التي سوف يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد حين، وذلك عندما يكون الصبيان فيما بينهم ويحصل فيما بينهم جرح أو قتل. الصبيان يكونون في حالة لعب فيما بينهم ويحصل جرح فيما بينهم أو قتل، فشهادتهم معتبرة في هذه القضية، أي في قضية الجرح الذي يحصل بينهم وفي قضية القتل الذي يحصل بينهم، بشرط ألا يتفرقوا وأن تكون شهادتهم غير متناقضة، لا يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا لقنوا، وكذلك إذا لم تكن شهادتهم متطابقة هذا دليل على أن الشهادة ليست صحيحة. إذن شهادة الصبيان ليست معتبرة إلا فيما يقع بينهم من جرح أو قتل بشرط أن لا يتفرقوا وأن تكون شهادتهم متطابقة. بهذا أخذ جماعة من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهذا مذهب حق، لأنه لو لم نأخذ بشهادة في هذه القضية لضاعت حقوق، لو لم نأخذ بشهادة في هذه القضية لضاعت هذه الحقوق. ثم إننا نطمئن إلى شهادتهم ولا يأخذنا ريب في ذلك، لأنه إذا شهد جماعة من الصبيان كانوا مميزين وتطابقت شهادتهم ولم يتفرقوا، فإننا نطمئن إلى أن شهادتهم هي شهادة حق ونبني عليها الأحكام الشرعية، وبذلك تحفظ دماء الناس وأموالهم. ثم قال: ولا كافر، ولا تجوز شهادة الكافر. وشرط الإسلام هو شرط ضروري معلوم من الدين بالضرورة، فشهادة الكافر غير معتبرة في الشرع، ولكن أبا حنيفة كما ذكرت بالأمس رحمه الله تعالى اعتبر شهادتهم مقبولة في حالة السفر، خاصة عملا بالآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخره. اعتبر هذه الآية محكمة ولذلك عمل بمقتضاها وقبل شهادة الكافر، لأنها في حالة الضرورة، فهذا مسلم في حالة السفر ويريد أن يشهد عليه ولم يجد من يشهد عليه إلا كافرين، فله أن يشهد عليه الكافرين، وتكون شهادة الكافرين هنا معتبرة مقبولة. أما الجمهور فإنهم لا يعتبرون هذه الشهادة إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد وافق أبا حنيفة في هذه القضية خاصة، وأبو حنيفة وسع في الدائرة، ما قصر شهادة الكفار على حالة السفر، بل أيضا قبل شهادتهم بالنسبة لبعضهم البعض، قبل شهادة الكفار بالنسبة لبعضهم البعض. الجمهور ردوا شهادتهم مطلقا. الإمام أحمد وافق أبا حنيفة فاش في شهادتهم في حالة السفر خاصة، واعتبر الآية الكريمة محكمة. غير الإمام أحمد وأبي حنيفة يعتبرون الآية منسوخة، منسوخة بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. ثم قال وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا. نعم، إذا تاب المحدود من أقيم عليه الحد في الزنا أو في غيره، لا ينبغي حصر الحد هنا في الزنا، بل كل حد من الحدود إذا أقيم على شخص ثم تاب إلى الله تعالى بعد أن أقيم عليه الحد فشهادته مقبولة، إلا فيما حد فيه كما ذكرت سابقا. والآية صريحة في أن من تاب إلى الله بعد أن أقيم عليه الحد فإن شهادته مقبولة، وهي قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. في آية إيش؟ في آية القذف. ثم قال ولا تجوز شهادة الإبن للأبوين ولا هما له. لا تجوز شهادة الإبن للأبوين ولا هما له. لماذا لا تجوز شهادة الإبن للأبوين ولا شهادة الأبوين للإبن؟ لأنه متهم، لأن شهادة كل واحد منهما على الآخر فيها إيش؟ فيه تهم. الإبن يريد أن يشهد لأبيه فهنا يتهم في شهادته. لماذا يتهم في شهادته؟ لأنه كالجزء من أبيه، ولأن ماله مال أبيه كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيه، ولأنه قطعة من أبيه وبضعة من جسم أبيه كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق فاطمة إنما هي بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وهكذا شهادة الوالد لولده أيضا متهم فيها، إذا شهادة الإبن لأبيه متهم فيها، وشهادة الأب للإبن متهم فيها، وكذلك شهادة الإبن لأمه متهم فيها، وشهادة الأم لابنها متهم فيها. وقاس فقهاء المالكية على الأب الجدود إن علوا كما قاسوا على والدة الجدات وإن علونا، لأن الجد بمنزلة الأب والجدة بمنزلة الأم. وهكذا لا تجوز شهادة الفرع على الأصل ولا الأصل على الفرع. لذلك تقول قاعدة عامة، شيء القاعدة لا تجوز شهادة الأصل على الفرع ولا الفرع على الأصل، فيبقى الأصل هنا شاملا لكل الأصول والفرع هنا شاملا لكل الفروع، ولا مفهوم للابن بل البنت أيضا، لا فرق بين الابن والبنت. والقضية كلها مبنية على ماذا؟ على التهمة. وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جاء في هذه الأحاديث عدم جواز شهادة الظنين في قرابة أو ولاء، في قرابة أو ولاء، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن جده عدم قبول شهادة ذي الغمر وهو الحاقد، فمن حقد على شخص فشهادته لا تقبل ولا تجوز ضد ذلك أو في حق ذلك الغمر، الغمر بالكسر هو الحقد، فهذا اللفظ مثلث فإنه يفتح ويضم ويكسر، فإذا فتح فمعناه الماء الغزير، وإذا ضم فمعناه الإنسان الجاهل، وإذا كسر فمعناه الحقد المستور في الصدور، كما قال صاحب مثلث قطره الغمر ماء ماء غزورة، والغمر والغمر حقد سديرة، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. ثم قال ولا الزوج للزوجة ولا هي له. ولا تجوز شهادة الزوج للزوجة ولا تجوز أيضا شهادة الزوجة لزوجها. لماذا؟ للتهمة. فتدخل هذه الشهادة في الظن وفي التهمة التي سبق ذكرها، لأنها متهمة في شهادتها لزوجها، وكذلك هو متهم في شهادته لزوجه، وذلك لأن مال الزوجة كمال الزوج ومال الزوج كمال الزوجة، ولذلك أضاف الله بيت الزوج للزوجة، قال ولا تخرجوهن من بيوتهن، وقال وقرن في بيوتكن، مع أن البيت بيت الزوج. فإذا عندما تريد أن تشهد لزوجها كأنما تريد أن تشهد لنفسها، وهو كذلك. المؤلف رحمه الله. وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه. أما شهادة الأخ العدل لأخيه فلا حرج فيها ولا إشكال، لأنها مبرأة من التهمة، وقد توفر فيه وصف العدل الذي يجعله لا يخاف في الله لومة لائم. ولا تأخذه هنا عاطفة الأخوة أخذا يجعله ينحاز إلى أخيه، لأن العدالة تمنعه من ذلك. وإذا قال قائل ولماذا لا تمنع العدالة مثلا الأب من أن ينحاز إلى ابنه، أو الإب من أن ينحاز إلى أبيه أو أمه؟ والجواب عن ذلك أن العلاقة هناك أشد وأمتن، وقد ذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، ولم يصد في ذلك إلى العدالة. فهذا قول موجود. وعلى كل حال بالنسبة لشهادة الإخوة فيما بينهم لا إشكال فيها ولا حرج فيها ما دامت العدالة موجودة، يجوز للأخ أن يشهد لأخيه وتكون شهادته معتبرة ما دام عدلا. لكن هل يشترط أن تكون العدالة هنا عدالة تبريزية أم يكفي مطلق العدالة؟ هناك من اشترط هنا أن تكون العدالة تبريزية. معنى تبريزية أن يكون زائدا في العدالة على أقرانه، أن يكون عدلا مبرزا. والعدل المبرز، المبرز هو الذي يزيد في الوصف على أقرانه، أي يكون زائدا في العدالة على أقرانه. ثم قال ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة. من شروط الشهادة أيضا أن لا يكون الشاهد قد جرب عليه الكذب، فإن جرب عليه الكذب بحيث تكرر منه حتى صار متهما به فإن شهادته تسقط. لماذا؟ لأنه قد صار مشهورا بالكذب عند الناس، فلا نأمن هنا على شهادته، لا نأمن على شهادته. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفي رسالة أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى الأشعري رسالة مشهورة متعلقة بالقضاء، ولا مجربا عليه شهادة زور. يقول أمير المؤمنين عمر في رسالة أبي المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. وكذلك في حديث عائشة ولا مجرب عليه شهادة، ولا مجرب عليه شهادة الزور. إذن من جرب عليه الكذب وتكرر منه حتى صار مشهورا به سقطت شهادته، إذا كان هذا الكذب محرم. أما إذا كان الكذب مشروعا فلا يضره ذلك، وهناك من الكذب ما هو مشروع، كالكذب في حالة الحرب وكالكذب في الصلح بين المتخاصمين، هذا كذب مشروع ولا يضر. لكن الكذب المحرم هو الذي يضر صاحبه إن جرب عليه فلا تجوز شهادته. قال ولا مجرب ولا مظهر أو مظهرين لكبيرة، ذلك من أظهر الكبيرة من أظهر الكبيرة وجاهر بها فشهادته صاحبه، لأن إظهاره ومجاهرته بالكبيرة تتنافى مع العدالة، تتنافى مع العدالة. ولذلك لا غيبة في مثل هذا الشخص، فمن أظهر الكبيرة وجاهر بها فسقطت حرمته فلا غيبة فيه، فمن تكلم فيه وأظهر حاله للناس لا يكون قد اغتاب. والكبيرة هنا مطلقا، سواء كبيرة كذب أو كبيرة شهادة زور أو كبيرة رشوة أو كبيرة حلق لحية وما إلى ذلك من الكبائر التي حدها العلماء لأنها كل معصية توعد الله عليها لماذا؟ بلعنة أو غضب أو رتب الشرع عليها حدا من الحدود. وعلى كل حال كل ما هو كبيرة مما نهى الشرع عنه نهيا محرما وارتكبه الإنسان. قال ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. نعم. وكذلك ممن لا تقبل شهادتهم من يشهد شهادة يريد بها أن يجر لنفسه نفعا، من يشهد شهادة يريد أن يجر بها لنفسه نفعا، كأن تكون الشهادة متعلقة بشريكه، كأن تكون الشهادة لشريكه لصالح شريكه ويريد أن يشهد لشريكه، لأن هذه الشهادة سيتهم فيها بأنه يريد أن يجر لنفسه نفعا، تكون شهادة متعلقة بالمال، عنده شريك، عندهم شركة، وبين شريكه وبين شخص آخر خصومة تتعلق بماذا؟ بالمال، ماشي تتعلق بشيء آخر، لك تتعلق بشيء آخر، هذا شيء جر بها نفعل نفسي، لكنك تتعلق بالمال اللي هو مال الشركة، يكون متهما بأنه سيجر بها نفعل نفسي ولا لا؟ نعم، سيكون في شهادته هذه متهما بأنه يريد أن يجر بها نفع لنفسه، ولذلك فإن شهادته هنا لا تجوز ولا تعتبر في القضاء الإسلامي. وكذلك العكس هو العكس، الشهادة التي يريد أن يدفع بها ضرر على نفسه، كل شهادة يريد الإنسان أن يدفع بها ضررا على نفسه فهو متهم فيها، ولذلك فإنها لا تعتبر، الشهادة لا تكون معتبرة. كان يكون لهذا الشخص دين على شخص آخر، أنت الذي تريد أن تشهد لك دين على شخص آخر، وذلك الشخص ادعى عليه مدع بأن له عليه دين، وأنت تريد أن تشهد لهذا الشخص اللي لك عليه دين من الشخص الآخر لا دين له عليه، هذا الشهادة أنت متهم فيها ولا لا؟ متهم فيها، لأنك تريد أن تحتفظ لنفسك بهذا الشخص حتى يقضيك دينك، لأنه إذا شاركك فيه غيرك سيقتسم معك، أيوة ذلك الدين لو أفلس، فرضنا أنه أفلس هذا يقتسم معك ذلك الذي تبقى من ماله. لذلك لما كانت هذه الشهادة مبنية على تهمة، التهمة هنا تتجلفات في دفع الشاهد بشهادة الضرر على نفسه، لما كانت الشهادة على هذا النمط كانت شهادة غير معتبرة، الشهادة ينبغي أن تكون مبرأة من كل ذلك. سبق أن الظنين كما ورد في حديث عائشة وغيره شهادته لا تعتبر. قال ولا وصي اليتيم كذلك لا تقبل شهادة.